دو دو اهم حاجه تركزنا على السجل المطابقات اللي معكم ما تنش التعب التالي ده بس ده مش مشكله اهم حاجه الماده مش عايزين نعمل وتتعب تتشال دي حاجه الحاجه التانيه فتس الوقتين اللي كان بقى بتاع التسامير في الاجماع هو برضه بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فبإذن الله تبارك وتعالى، وبعد أن فرغنا من شرح كتابين مهمين من كتب علماء السلف رحمهم الله تعالى، وهو كتاب التوحيد للإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وكتاب البدع للإمام ابن وضاح رحمه الله تعالى، فإننا سنشرع اليوم بمشيئة الله تبارك وتعالى في شرح مجموعة من كتب السلف الصالح رحمهم الله. وقد اخترنا مجموعة من الكتب، نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون نافعة، وأن يكون الاختيار موفقا، وأن يعيننا وإياكم على الانتفاع والاستفادة من كتب السلف. هذه الكتب هي كتاب الاستقامة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، هذا الكتاب الأول، والكتاب الثاني هو كتاب السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية أيضا، والكتاب الثالث هو كتاب طريق الهجرتين وباب السعادتين من تأليف تلميذه ابن القيم رحمه الله تعالى، والكتاب الرابع سوف يكون كتاب الإقناع في مسائل الإجماع لابن القطان رحمه الله تعالى رحمة واسعة. يبقى عندنا كتابان لشيخ الإسلام الاستقامة والسياسة الشرعية، وعندنا كتاب لابن القيم طريق الهجرتين، وعندنا كتاب ليحيى بن سعيد القطان وهو الإقناع في مسائل الإجماع. نسأل الله سبحانه وتعالى بمن وكرم أن يعيننا وإياكم على الانتفاع بهذه الكتب والاستفادة منها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. خلاص عمروك كده خلاص. اليوم كم جمادى؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. فإنه في يوم الخميس الموافق 13 من شهر جمادى الأولى لعام 1433 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي مدينة سندبسط الغربية، نبدأ القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو كتاب طريق الهجرتين وباب السعادتين من تأليف العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، المولود سنة 691 والمتوفى سنة 751. وهذا الكتاب من الكتب الطيبة المباركة التي صنفها العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. ومعلوم أن كتب ابن القيم بإذن الله على جانب كبير من التوفيق، فهو من الأئمة ومن العلماء الذين تربوا في مدرسة السنة ونهلوا من معين السلف الصالح رحمهم الله تعالى ما صار به إماما مبرزا وعالما متفننا. وإذا نظرت إلى كتبه قاطبة وجدت هذا الملمح بارزا، ولله الحمد والمنة. وله أسلوب متميز رحمه الله تعالى، حتى إنك كما قلنا لترى الورقة ولا تعرف اسم من كتبها، فإذا كانت ابن القيم قل أن تخطئ أن هذا للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. وهو في هذا الكتاب يبين رحمه الله تعالى موضوعا يعني مهما من الموضوعات، ويدندن حوله، وهو موضوع يعني طريق الهجرتين كما يقول. وقد قال رحمه الله تعالى في الهجرة في كتبه المتفرقة كما في مختصر زاد المعاد بأن هناك هجرة، هذه هجرة واجبة في كل وقت، وهناك هجرة، هذه الهجرة تكون مؤقتة. أما الهجرة المؤقتة هذه الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهذه الهجرة تكون مؤقتة، فإذا تحولت هذه البلدة إلى بلد الإسلام انقطعت الهجرة، كما قال صلى الله عليه وسلم في الهجرة من مكة قال والهجرة قال لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، ولكن جهاد ونية. فلما تحولت مكة إلى دار إسلام قال صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح، وإن كانت مكة قد تميزت بأنها ستبقى بإذن الله تبارك وتعالى بلد إسلام إلى آخر الزمان، لكن بلد الإسلام لا يهاجر منها، إنما بلد الشرك والكفر هذه يهاجر منها إلى بلد الإسلام، هذه هجرة مؤقتة. أما الهجرة التي لا تنقطع قط فهي الهجرة إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، الهجرة إلى الله تبارك وتعالى بالإخلاص، والهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاتباع، هجرة إلى الله وهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هجرة إلى الله بالإخلاص فلا يكون عمل من الأعمال قط مقبولا إلا إذا كان على وفق الإخلاص، أن يقصد به الإنسان وجه الله عز وجل، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة يتزوجها فهجرته إلى من هجر إليه. ثم هجرة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه الهجرة إلى الرسول تكون هجرة بالاتباع، هجرة بالاتباع، فإنك تتبع النبي صلى الله عليه وسلم في سائر أقواله وسائر أعماله، فعبادة لا تقبل إلا بالاتباع، اعتقاد لا يقبل إلا بالاتباع، معاملة لا تقبل إلا بالاتباع، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود باطل. فحديث عائشة ميزان للاتباع. وحديث عمر إنما الأعمال بالنيات ميزان للإخلاص، وهما شرط قبول العمل، وهما شرط قبول العمل، فإن العمل لا يقبل إلا بالشرطين، بالإخلاص والمتابعة. فالواجب على الإنسان أولا أن يقصد بأعماله وأقواله أيا كانت صغيرة أو كبيرة، في عبادته، في معاملته، في جهاده، في طلبه للعلم، في مذاكرته، في كلمة يقولها، أي كلمة يقولها، وأي دينار ينفقه أو درهم، وأي حركة يتحركها، لا بد أن يقصد بها وجه الله سبحانه وتعالى. حتى العادات، حتى العادات مما اعتاده الناس من نوم وطعام وشراب، فينبغي أن تكون هذه الأعمال مجردة أيضا عن أن يدخلها شيء غير وجه الله سبحانه وتعالى، ولو كان شيئا مباحا، لأنها بذلك ماذا؟ لأنها بذلك هي صحيح أن تكون عليك، لكن لن تكون لك. لكن إذا نوى الإنسان بهذه الأعمال المباحة، نوى بها التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وقصد بها التوجه إلى الله عز وجل، وأن تكون في ميزان حسناته، حينئذ ماذا؟ حينئذ تكون في ميزان حسناته. فالعادات تتحول إلى عبادات إذا قصد الإنسان بها إيه؟ وجه الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني، قبل أن تعمل أي عمل لابد أن تسأل نفسك عن ماذا؟ عن الاتباع. هذا العمل عليه النبي ولا ليس عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ فلا تضع قدميك إلا حيث وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا معلم في غاية الأهمية، وكل أمر لا يقبل إلا بالاتباع. العواطف ليست حاكمة، والاستحسانات ليست مشرعة، والآراء ليست قضية، إنما الذي يحكم ويقضي ويشرع ويكون أمره مشروعا هو ما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنت تعلم أن غالب الخلق هلك في هذا الباب، قد يكون عندهم من الإخلاص وقد يكون عندهم من النية، لكن أكثر الخلق هلك في أمر الاتباع، في أمر الاتباع. لا شك أن الخوارج حينما قاموا ليلا وصاموا نهارا وقرأوا قراءة يحقر الصحابة قراءتهم عندها وصلاتهم عندها وصيامهم عندها، لا شك أنهم قد يكونون بذلك، قد يكونون بذلك صادقين في أنهم يريدون التقرب إلى الله عز وجل، قد يكونون، ولكن هل معنى ذلك أن عملهم قبل بمقتضى هذا؟ أبدا ما قبل، بل النبي صلى الله عليه وسلم يقول هم كلاب النار، وقال صلى الله عليه وسلم لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، وقال يمركون من الإسلام كما يمرك السهم من الرمية. إذا ما الفائدة؟ إذا إيه هي الفائدة؟ أن صلاة تكون كهذه الصلاة، وأن صيام تكون كهذا الصيام، وأن يعني قراءة تكون كهذه القراءة، وما حتى ذلك حابطة مردودة. لماذا؟ لأنها فقدت شرطا مهما جدا، ألا هو شرط إيه يا أخوان؟ شرط إيه؟ شرط الاتباع. فقدت شرطا مهما وهو شرط الإيه؟ الاتباع. نعم. فإذا الهجرة التي لا تنفك أبدا ولا تنقطع أبدا ولا علاقة لا بضعف ولا بقوة، هي هجرة القلب إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. الهجرة إلى الله بأي حال؟ أنا مش عايز حد يسرح وإلا نلم الكتب بتاعتنا. نعم، الهجرة بإيه؟ بالإخلاص. والهجرة الثانية إلى النبي صلى الله عليه وسلم تكون هجرة بالإيه؟ بالاتباع. هجرة بالاتباع. وحاجة العباد إلى هذه الهجرة، هجرة الله ورسوله، أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب، بل وأنفاسهم، يعني أعظم من الحاجة حتى إلى أنفاسهم التي يتنفسونها. ليه يا أخوان؟ لماذا الهجرة إلى الله ورسوله هذه أهم عند الإنسان من الهجرة إلى من الطعام والشراب والنفس؟ ليه؟ يعني بالفوات الأولى اللي هي إيه؟ الهجرة الله ورسوله يهلك البذل. نعم. وأما بفوات الطعام والشراب يهلك الإيه؟ يهلك البذل. الأولى يهلك القلب بفوات الهجرة الله ورسوله، وأما الثانية يهلك البدن زي الطعام والشراب وكذا، وهلاك البدن لا شك أنه أخف بكثير من هلاك الإيه؟ من هلاك القلب، لأن الله سبحانه وتعالى بيّن أنه لا ينجو من القيامة إلا من أتى الله بقلب سليم، بقلب سليم. والقلب السليم هو السالم من كل شبهة ومن كل شهوة، وذلك لا يكون إلا إيه؟ بالهجرة إلى الله والرسول. وقد تكون هذه الهجرة بالبدن مع الروح ضمنا، وقد تكون بالروح وحدها. ففي الهجرة بالبدن مع الروح ضمنا، يعني تكون هجرة متوجهة إلى الأصل بالروح والبدن يتبعها. قال الله تبارك وتعالى الهجرة بالبدن ومع الروح ضمنا، يعني وهي متضمنة بالروح. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. قلنا لي الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإيه؟ إلى بلد التوحيد. وأشار إلى هذا النوع لي الهجرة بالبدن والروح تابعة. النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لا تراءى نارهما، وأمر النبي بالهجرة من هذه البلاد، ولا يجوز الإنسان أن يقيم بهذه البلد أبدا إلا لضرورة، وحينئذ إذا كان بالشرط، إذا كان عنده علم يدفع به الشبهات وكان عنده دين يدفع به الشهوات، إذا اضطر إلى ذلك كعلاج كذا، أما غير ذلك فالأصل أن الإنسان إيه؟ لا يقيم بين ظهراني المشركين. وأما الهجرة تكون بالروح والنفس، فإن صاحبها لا يزال يرتقي في الدرجات العلى حتى يصير من أرباب الكرامات والدلائل الباهرات، وهي هجرة القلب وسياحة القلب في أسمائه وفي صفاته وفي ملكوت توحيده سبحانه وتعالى. ولا شك أن الناس يتفاوتون في هذا تفاوتا عظيما. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى فله في كل وقت هجرتان: هجرة إلى الله بالطلب والمحبة والعبودية والتوكل والإنابة والتسليم والتفويض، والخوف والرجاء والإقبال عليه وصدق الالتجاء والافتقار في كل نافس إليه. والهجرة الثانية إلى رسوله كما قلنا صلى الله عليه وسلم في حركاته وسكناته الظاهرة والباطنة، بحيث تكون موافقة لشرعه الذي هو تفصيل محاب الله ومرضاته. يا سلام، موافقة لشرعه صلى الله عليه وسلم الذي هو إيه؟ تفصيل محاب الله ومرضاته. فالله عز وجل يحب المؤمنين ويحب المتقين ويحب المحسنين. تفاصيل التقوى، تفاصيل الإيمان، تفاصيل الإحسان، من الذي جاء بها؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يقبل الله من أحد دينا سواه وكل عمل سواه فعيش النفس وحظها، وكل عمل سواه فعيش النفس وحظها لا زاد المعاد. الله أكبر. يعني كل عمل سوى الهجرة إلى الله والهجرة إلى رسوله صلى الله عليه وسلم فهذا فقط قصار ما فيه أنه عيش النفس وحظها، هي عيش النفس وحظها. هذا الإنسان يعيش كما يعيش الناس، لا زاد المعاد، أي لا زاد المعاد ولا التزود ليوم المعاد، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هذا مقاتل قاتل حتى قتل ولا يريد فقط إلا فقط حظ النفس وعيشها، فيقال له إلى النار. فما قتلت إلا ليقال مقاتل وإلا ليقال شجاع وقد قيل. والثاني أنفق، فما ترك سبيلا يحب الله عز وجل أن ينفق عبده فيه إلا أنفق، ولكن لم يكن ابتغاء مرضات الله، فيسحب به إلى النار ويقال وقد قيل. وهذا القارئ للقرآن كذلك يسحب به إلى النار ويقال له وقد قيل، قيل إنك قارئ، هذا عيش النفس وهذا حظ النفس. لكن الأساس الذي هو الزاد للمعاد هذا لا يكون إلا بإيه؟ إلا بالهجرتين، الهجرة إلى الله والهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه يا أخواني معاني غالية جدا لا بد الإنسان أن يتمرن عليها وأن يتدرب عليها. الكلام فيها سهل ولكن الواقع أنظر من الكبريت الأحمر أن يستقيم الإنسان عليه، أليس كذلك؟ يعني اعرض نفسك على الهجرتين، هجرة إلى الله وهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، تجد الأمر صعبا جدا، تجد الأمر شاقا جدا. هجرة إلى الله بالإخلاص، فتش في أعمالك وأقوالك أيها الذي على الإخلاص. هجرة بالاتباع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، هجرة الرسول بالاتباع، فتش في أعمالك أيها الذي يكون على وفق السنة وعلى طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. أمر صعب وجلل وعظيم لمن تدبره وعقله، فالكلام فيه سهل لكن التطبيق فيه صعب. وإنما يراد العلم يا أخوان للتطبيق، أو يراد العلم فقط لأن الإنسان يحفظ الكلمات وينقلها إلى الناس وفقط؟ أبدا، إنما يراد العلم للتطبيق، يراد العلم للتطبيق. ولهذا خلاصة العلم كله، خلاصة العلم كله قول الله سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما يخشى الله من عباده الإيه؟ العلماء. فثمرة العلم الخشية. وقال سبحانه وتعالى: جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك إيه؟ لمن خشي ربه. كل هذا لمن خشي ربه، وهذه الخشية إنما يعمقها الهجرتان، هجرة إلى الله وهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الكتاب الجليل سوف يخوض بنا في دقائق أسرار الهجرة إلى الله عز وجل وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم، في ثوب قشيب وحلة باهرة، لا سيما وبقلم إمام مبجل عند العامة والخاصة. ويعجز الإنسان عن أن يصف أو أن يقول بحق إن أحدا الآن يدرك قيمة هذا الإمام وأسلوب هذا الإمام. طيب، قال رحمه الله تعالى: ولا أحيل بينكم وبين هذا الكتاب، فإننا في شوق إلى التعرف السريع والسماع السريع لكلماته رحمه الله تعالى. نسأل الله أن ينفعنا بها وأن يفتح علينا وعليكم فيها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قال العالم الرباني أبو عبد الله محمد ابن الشيخ أبي بكر ابن أيوب بن سعد الزرعي المعروف ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى ورضي الله عنه ونفع بعلمه وبركته. الحمد لله الذي نصب على ربوبيته وحدانيته حججا وحجب العقول والأبصار أن تجد إلى تكييفه منهجا، نصب الكائنات على ربوبيته ووحدانيته حججا، أي الآيات الكونية، فإنها أدلة قاطعة وبراهين ساطعة على وحدانيته سبحانه وتعالى وعلى ربوبيته. قال سبحانه: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. وقال سبحانه: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. فهذه آيات باهرات هي حجة على وحدانية الله وربوبيته، وحجب العقول والأبصار أن تجد إلى تكييفه منهجا. كيف نكيف ربا ما رآه أحد ولا يحيط عقل بصفاته سبحانه وتعالى ونعوت جلاله وكماله؟ كيف والعقل قاصر مخلوق من مخلوقاته، أن له أن يحيط بالله عز وجل ولا بصفة واحدة من صفاته؟ أن العقول ولو اجتمعت وللأوهام ولو تضافرت أن تصف أو أن تحيط علما بصفة واحدة من صفات الله عز وجل كالعلم والقدرة والحكمة، هذه صفات وغيرها من الصفات لا يستطيع الخلق جميعا إدراك ما يكون لله عز وجل من صفات جلال وكمال. كيف والنبي صلى الله عليه وسلم أعبد الخلق وأعظم الخلق وأدرى الخلق بربه سبحانه وتعالى، ومع ذلك يقول سبحانك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. الملائكة الذين هم عباد مكرمون ومع ذلك يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون ولم يحيطوا بجلاله سبحانه وتعالى، وأن لمخلوق أن يحيط بذلك. ولهذا منهج أهل السنة والجماعة أن الكلام في الكيف ممنوع، لا يجوز الكلام في كيفية الصفة، الكلام في كيفية الصفة هذا ممنوع. ليه؟ لأن الكيفية لا تدرك إلا بأحد أمور: واحد، رؤية الله عز وجل، فمن رأى الله حتى يقول بكيفية الصفة؟ أحد رأى الله على عرشه؟ أحد رأى الله ينزل؟ أحد رأى أصابعه؟ أحد رأى يديه؟ أحد رأى وجهه؟ ما في أحد. فلو كان قد رأى أحد لقلنا نقل ما رأى ولا النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أن نقل الكيفية يقتضي أن يكون النص قد أخبر عنها، الله أخبر عن نفسه بكيفية الصفة أو الرسول صلى الله عليه وسلم، فهل هذا حاصل؟ هل هذا حاصل؟ هل الله عز وجل أخبر عن كيفية الصفة؟ هل النبي أخبر عن كيفية الصفة؟ لا. الأمر الثالث أنه يمكن أن نخبر عن الكيفية إذا كان له مماثل فنقيس الله على مثيله، وأن المثل لله سبحانه وتعالى وهو القائل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يبقى ينقطع الطمع في إدراك كيفية الصفة، لأن كيفية الصفة إنما تدرك بأحد ثلاثة أمور. إيه هي بقى؟ الرؤية، نعم، نظير أو مثيل فنقيسه، ثالثة أو الإخبار، أو الإخبار، وكل هذا لم يحصل. إذن ينقطع الطمع في إدراك ماذا؟ في إدراك صفة الرب سبحانه وتعالى من جهة الكيفية. وأوجب الفوز بالنجاة لمن شهد له بالوحدانية شهادة لم يبغي لها عوجا، وجعل لمن لاذ به واتقاه من كل ضائقة مخرجا. أوجب الفوز بالنجاة لمن شهد له بالوحدانية، سواء في الربوبية أو في الألوهية أو في الأسماء والصفات، أو في الأسماء والصفات، فهذه وحدانية، فلا بد أن نؤمن بتفرده سبحانه وتعالى ربا، وتفرده إلها، وتفرد الرب سبحانه وتعالى في أسماء وصفاته. وجعل لمن لاذ به ولجأ إليه واتقاه من كل ضائقة مخرج. الله أكبر، ما لجأ إلى الله عز وجل صاحب ضيق إلا فرج الله كربه. ولهذا يا أخواني ليست القضية في أن يفرج الله عز وجل كرب صاحب الضيق، وإنما القضية في ماذا؟ القضية في ماذا؟ في صدق اللجوء إليه، في صدق اللجوء إليه. وإلا فالله عز وجل قد ضمن، وما ضمنه الله فإنه لا يخلف الميعاد. قال سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. لكن المشكلة في ماذا؟ المشكلة في أن تصدق في لجوء الله سبحانه وتعالى، مثل إجابة الدعاء. فالله عز وجل قد تولى إجابة الدعاء وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، لكن ليست القضية في الإجابة، هذه حاصلة، إنما القضية في ماذا؟ القضية في الصدق أيضا في الدعاء واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا بعض الناس يجيب لك: أنا اتقيت الله وأنا أقبلت على الله، ما في تفريج للكرب ولا في إزالة للغم. نقول: أنت لا تختبر الله سبحانه وتعالى، أنت إنما اتقيت ليفرج الكرب، أن تتقي الله سبحانه وتعالى لكونك معبودا مربوبا لله سبحانه وتعالى، واصدق مع الله عز وجل، واعلم أن الله سيفرج هذا الكرب بإذن الله، وسيزيل هذا الغم، وجعل قلوب أوليائه متنقلة في منازل عبوديته من الصبر والتوكل والإنابة والتفويض والمحبة والخوف والرجاء. أنا عايزك تصحصح، الله يكرمك، أنت مع ابن القيم، واخد بالك، عايزك تصحصح. انسى بقى بيتك، وانسى الله يكرمك بلدك، وانسى ان انت دافع 3 جنيه وانت جاي، يعني انسى الكلام ده، الله يكرمك. خليك بقى مع ابن الايه؟ مع ابن القيم، ماشي؟ خليك مع ابن القيم رحمه الله تعالى، يعني كلمات غاليه، كلمات غاليه، صعب تحصلها بقى من غير ابن القيم رحمه الله تعالى، وصعب نرجع لها تاني. قال: وجعل قلوب اوليائه. ما قال وجعل اولياءه، ما حالنا اولياء بالقلب وبالابدان، لكن قال وجعل ايه؟ وجعل قلوب اولياء متنقله في منازل العبوديه. اولا لان على القلب الصلاح، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير: الا ان في القلب ايه؟ مضغه، اذا صلحت صلح الجسد كله، واذا فسدت فسد الجسد كله، الا وهي القلب. الامر الثاني انه يتحدث عن عبادات القلوب، وهي الاصل الذي يتفرع عنه ماذا؟ عبادات الجوارح. فللقلب عبوديته، وللبدن عبوديته، لكن عبودية البدن بجميع صنوفها إنما تصدر عن عبودية الإيه؟ القلب. ولهذا الذين يشترطون عمل القلب، وحق لهم طبعا أن يشترطوا عمل القلب في حصول الإيمان وأصله، الذين يشترطون هذا ويجردونه عن عمل البدن لا يفهمون ما عمل القلب. ولو فهموا عمل القلب وأن عمل القلب لا بد وحتما ويقينا ولزوما واستحالة ضد ذلك في العقل فضلا عن الشرع، لو علموا أن مقتضاه صدور البدن بحركات على قدر قوة ما في القلب، فإذا كان ما في القلب ضعيفا فحركات البدن ضعيفة، وإذا كان قويا فحركات البدن قوية، وإذا انعدم ما في القلب انعدم ما في الجارحة حتما ولا بد. هذا التلازم بين الظاهر والباطن. ولهذا حينما نتكلم عن أعمال القلوب، عن أس الإيمان، فإنما لا نتكلم عن أصل يمكن أن يثبت الإيمان بعدم وجود لازمه وهو عمل الجوارح والأبدان، وإنما نقول هو أصل، نعم، في انبعاث الجارحة إلى ذلك. وهذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: ألا إن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد إيه؟ فسد الجسد كله. الذين أمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وجعل قلوب أوليائه متنقلة في منازل عبوديته. العبودية أخواني ليست مقاما واحدا، العبودية مقامات عديدة ومتنوعة، ليست صلاة فقط أو طلب علم فقط، وإنما تكامل من الصبر والتوكل والإنابة والتفويض والمحبة والخوف والرجاء والخشية والرهبة والخشوع وغير ذلك من هذه المقامات التي تجري على العبد الصادق. فهو بين الخوف وبين الرجاء وبين المحبة وبين الإنابة وبين الاستغاثة وبين الاستعادة وبين وبين وبين، كل هذا نجده فين؟ هذا يجري على العبد في كل حال وآن. فسبحان من أفاض على خلقه النعمة وكتب على نفسه الرحمة، وضمن الكتاب الذي كتبه أن رحمته تغلب غضبه. الله أكبر. فسبحان من أفاض على خلقه النعمة، نعمة الإيمان، نعمة الإسلام، نعمة الإقبال، نعمة العبودية، هذه النعمة الخاصة، نعمة الطعام والشراب والزواج والولد، وهذه نعمة يشترك فيها كل الناس، هي نعمة من الله، ونريكم من نعمة فمن الله، لكن هذه النعمة لا يفرق فيها بين ولي وعدو، بين محب ومبغض، بين موال ومعاد، إنما الذي يحصل به الفرق ماذا يا إخواني؟ الذي يحصل به الفرق هو تلك النعمة الخاصة، نعمة الهداية، أن يقيمك الله حيث أراد، وأن يستعملك الله عز وجل حيث أحب، وأن يصرفك الله عز وجل عما أبغض وكره، فترى مقامك مقاما يحبه الله، وتراك عازفا منصرفا معرضا عن المقام الذي يبغضه الله سبحانه وتعالى. وذلك لا يكون إلا بعد تدرب القلب وإقبال القلب وإجهاد النفس وإدامة الطرق حتى يفتح لك. فإن فتح لك أقامك الله تبارك وتعالى حيث أراد، وصرفك الله عز وجل، وصار الإقبال هذا سجية لك، كما كان للصديق، وكما كان للفاروق، وكما كان لسادات الأئمة رحمه الله تعالى. فيختار الله عز وجل لك من الأعمال أفضلها وأكملها وأقربها، فتراك في منازل العبودية، أنت في شأن والناس في شأن، ثم حتى لو مزقت أشلاؤك وحتى وقطعت وحتى لو سالت دماؤك، فأنت الذي تقول حال ذلك كله: فزت ورب الكعبة. لأن القلب مع خالقه ومع بارئه، فهو قد أفاض على خلقه النعمة وكتب على نفسه الرحمة، وضمن الكتاب الذي كتب أن رحمته تغلب غضبه، أسبغ على عباده نعمه الفرادى والتوأم. الله أكبر، على عباده نعمه الفرادى والتوأم، يعني النعم العظيمة، النعم الفرادة المفردة، والنعم الكثيرة المتنوعة والمتعددة، كما قال سبحانه: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. والمراد بنعمة الله نعم الله، وقد يقال نعمة الله في كل شيء لا تستطيع إحصاء أفرادها. فالنعمة الوحيدة تتضمن نعما لا تعد ولا تحصى. تكلم عن نعمة الهداية مثلا، تكلم عن نعمة الاستقامة، تكلم عن نعمة السنة، تكلم عن نعمة الاصطفاء والاجتباء. سبحان الله، يعني مثلكم يا أخواني الآن قد يجلس في محاضن التكفير، في محاضن الإفساد للجهاد، في محاضن الحزبيين، فتقلب قلبه ويحسب أنه يحسن صنعا، لكنه محروم من الهداية الحقة ومن السنة ومن الاتباع الصادق لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أي مقام يقوم عليه؟ أعلى مقاماته أن يقوم بالشيء المباح، وإلا فغالب مقاماته بين المحرم والمكروه. أما المقام مع السنة فإنه رياض غناء وحديقة متنوعة الثمار، فأنت تتقلب في معين السنة ومعين الهداية بين عبوديات لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فالقلب له سياحة، ولهذا قال سبحانه وتعالى: التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. شوف هذه الأوصاف هي ليست وصفا واحدا، يعني الله عز وجل لو قال في القرآن: يا أيها الذين آمنوا اعبدوا ربكم تنالوا جنته، بس هذا القرآن، ما يكفي هذا؟ والآيات كثيرة: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إياك نعبد وإياك نستعين، الآية الواحدة تحوي هذا. لكن لماذا التنوع يا أخوان؟ لماذا يا أخوان التنوع؟ لماذا؟ لماذا؟ لتعلم أن مقامات العبودية مقامات متنوعة، وأن العبد في حاجة ماسة إلى إقامة الأدلة والبراهين على كل مقام حتى يشتاق. ولهذا وانظر إلى عظيم وعمق كلام ربي سبحانه وتعالى، كلام ربي سبحانه حين يقول: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا آمنوا، أليس مقتضى عندهم من الإيمان استوجب النداء: يا أيها الذين آمنوا؟ أما وقد حصلوا الإيمان فعلام الأمر بالإيمان، أهو من باب تحصيل الحاصل أم ماذا؟ يا أيها الذين آمنوا آمنوا. إذا كان عندهم الإيمان الذي بمقتضاه خوطبوا ونودوا يا أيها الذين آمنوا، فما الذي أضافته آمنوا؟ ما الذي أضافته آمنوا؟ ها؟ استمرارية، ثبات، التحقيق، الوصول إلى الكمال. فإذا كان الأمر بالشيء تحصيلا لأصله فيؤمر به الإنسان، أو لكماله فيؤمر به الإنسان، فتارة يكون الأمر لتحصيل الأصل، وتارة يكون الأمر لتحصيل الكمال والثبات والاستمرار. فيبقى يا أيها الذين آمنوا آمنوا، ها؟ المراد بالأمر هنا آمنوا أمر زائد عن المخاطبة يا أيها الذين آمنوا، فهم حصلوا الإيمان، فليراد منهم من ذلك تحصيل أصل الإيمان فهو موجود، وإنما يراد منهم من وراء ذلك تحصيل كمال الإيمان والزيادة فيه والاستمرار عليه، وذلك فضل الله يؤتي من يشاء. وهذا أيضا نفس المعنى العميق في قول الله سبحانه وتعالى اهدنا الصراط المستقيم. فإذا كان العبد على الصراط المستقيم فما فائدة أن يكرر في كل ركعة من ركعات صلاته اهدنا الصراط المستقيم؟ ما فائدة ذلك؟ فائدة ذلك أن يعلم أنه وإن كان على الصراط المستقيم اليوم فهذه نعمة ومنة ومطلب عظيم، ولكن هو يحتاج إلى الثبات والاستمرار على الهداية. لهذا فالعبد لا ينفك عن حاجته سؤال ربه سبحانه وتعالى في كل ركعة من ركعات صلاته أن يقول اهدنا الصراط المستقيم. انتبهوا يا أخواني، دي معاني مهمة جدا، هذه معاني مهمة جدا. فكلما كان العبد أفقه بكتاب الله وأفقه بسنة رسول الله كلما كان إيه؟ كلما كان أعظم تطبيقا وتنفيذا وإدراكا لكلام ربي وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. أسبغ على عباده نعم والفراد والتوأم، وسخر لهم البر والبحر والشمس والقمر والليل والنهار والعيون والأنهار والضياء والظلام. هذا من جهة الآيات الكونية، سخر الله لك هذا لتستقيم دنياك. طيب، واستقامة بقى الدين، واستقامة الإقبال على الله، وأرسل إليهم رسله وأنزل عليهم كتبه يدعوهم إلى جواره في دار السلام. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. الله الله، نعم دنيوية ودينية، سخر لك شمسا وقمرا، وجعلك ظلاما ونورا وليلا ونهارا، وجعل هذا كله لتستقيم حياتك، تأكل وتشرب وتلبس وتمضي وتضرب، لك اعلم أن كل هذا من الوسائل المعينة على الغاية السامية. لست كالأنعام تأكل وتشرب وتتزوج وتنعم بهذه المتع الزائلة، ولكنك عن الآخرة إيه؟ معرض. فما فائدة حياتك؟ لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم أذن لا يسمعون بها. هذه النعم أرسلها لتستقيم دنياك، وهذه جعلها الله عز وجل للبر والفاجر والمطيع والعاصي. الله سبحانه وتعالى ما أوقف الاستفادة من الهواء على المتقين، ولو جعل النهار يطلع على المخلصين فقط، لكن الليل والنهار والنور والظلام والشمس والقمر وإنبات كل ذلك يجري على كل أحد. وحتى يستقيم دينك وتستقيم طريقك فلا بد من إرسال الرسل. لهذا أرسل الله عز وجل الرسل يدعون الخلق إلى جواره في دار السلام، والله يدعو إلى دار السلام، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. حاجة الناس إلى الرسل أكثر من حاجتهم إلى الطعام والشراب والنفس، ولهذا قال سبحانه رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فليس العقل هو الذي يكلف، وليس الميثاق الذي أخذ الميثاق الذي أخذ على الإنسان وهو في صلب أبيه هو الذي يقع به التكليف كما يدعي البعض من أن العقل وأن الفطرة وأن هذا الميثاق يستوجب الإنسان بذلك التكليف ويكون مكلفا ولو لم يرسل إليه الرسول. أبدا، بل العبد مكلف محاسب على ما أرسل الله عز وجل به الرسل وأنزل الكتب. ومن عاش لم يبلغه رسول ولم يصله كتاب فعاش على الشرك والكفر، حكمنا عليه في دنياه بظاهر ما خرج منه وهو الكفر والشرك، أما الآخرة فلن يعذب فيها إلا بامتحان يمتحنه الله سبحانه وتعالى، والله أعلم بمن إذا أرسلت إليه الرسل أجاب وبمن إذا أرسلت إليه الرسل لم يجب. فليس العذاب من غير إرسال رسل وإنزال كتب، لأن الله تبارك وتعالى لا يعذب إلا بعد قيام حجة، قال سبحانه وتعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة حجة بعد الرسل، فيمتحنون يوم القيامة وإن حكمنا عليه في الدنيا بظاهر ما يخرج بظاهر ما يخرج منهم. أنزل عليهم كتب يدعوهم إلى جواره في دار السلام. ولهذا أخواني محبة الرسل ركن من أركان الإيمان وتصديق الرسل ركن من أركان الإيمان، فمن كذب رسولا كان مكذبا بجميع المرسلين، قال سبحانه كذبت عاد المرسلين، وقال سبحانه كذبت قوم نوح للمرسلين. فمن كذب رسولا كان مكذبا بجميع الرسل، ومن أبغض رسولا كان منافقا نفاقا اعتقاديا يخرجه من ملة الإسلام. ولو كان هذا الذي تبغضه ليس نبيك النبي صلى الله عليه وسلم، إن كنت تبغض موسى أو عيسى تبغض نوحا أو لوطا أو اليسع أو غير ذلك ممن ثبت نبوته ورسالته في كتاب ربك سبحانه وتعالى، من أبغض واحدا من هؤلاء خرج من ملة الإسلام، ومن قاتل نبيا خرج من ملة الإسلام، وهكذا إن كان يعني قد أسلم. ولكن هؤلاء الرسل هم السفراء بين الله عز وجل وبين عباده، عن طريقهم عرفنا الحلال والحرام، عن طريقهم عرفنا ما يحب الله عز وجل ويبغض، عن طريقه عرفنا الطريق إلى دار السلام، والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فسبحان من أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، ورفع لمن ائتم به فأحل حلاله وحرم حرامه وعمل بمحكمه وآمن بمتشابهه، ورفع لهم في مراقي السعادة درجة. يا سلام، أنزل الكتاب ولم يجعل له عوجا. القرآن ما في عوج، إنما العوج فين؟ في عقولنا. العوج في عقول الخوارج لما ضلت وهي تقرأ كتاب الله، وليس في كتاب الله عوج. العوج في قلوب في عقول المرجئة وهي تقرأ كتاب الله، وليس في كتاب الله عوج. العوج في عقول الجبرية. العوج في عقول القدرية. العوج في عقول الرافضة. العوج في عقول الصوفية، في عقول القديانية البهائية، في عقول العلمانية والليبرالية. العوج في هذا. فكل من استدل بدليل من القرآن على الباطل فإنما الباطل في عقله وفي قلبه، وليس في كتاب الله عز وجل باطل على الإطلاق. لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. فسبحان من أنزل على عبده الكتاب، بل سبحان من قال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. فالله عز وجل حمد نفسه بإنزال هذا الكتاب، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، ورفع لمن ائتم به في مراقي السعادة درجة. والعباد وأخواني عند كتاب الله وعند سنة رسول الله يتفاوتون في هذه المقامات تفاوتا عظيما. انظر ماذا بينك وبين ابن تيمية، وماذا بين تيمية وأحمد، وماذا بين أحمد وعمر، وماذا بين عمر الصديق، وماذا بين الصديق ورسول الله صلى الله عليه وسلم. مقامات مقامات مقامات. ولهذا كان أعظم ما كان في معتقدنا معتقد سنة الجماعة في الإيمان أن الإيمان يزيد وينقص، وأن أهله يتفاضلون فيه تفاضلا لا يعلم درجته إلا الذي طلع على قلوبهم وأدرك حقيقة إيمانهم ووضع من أعرض عن الكتاب ولم يرفع به رأسه ونبذه وراء ظهره وابتغى الهدى في غيره وجعله في دركات الجحيم متولجاً. جعل هؤلاء وهؤلاء، هؤلاء يرتقون في مراقي السعادة، وهؤلاء يستدرجون إلى دركات الشقاوة. قال سبحانه: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، وتكون كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. فإنه الذكر الحكيم والصراط المستقيم والنبأ العظيم وحبل الله المتين المديد بينه وبين خلقه وعهده الذي من استمسك به فاز ونجا. خلاصة الأمر: إذا أردت أن تعرف ما يحبه الله وأن تعرف ما يحبه الله، نعمة عظيمة. أن تعرف ما يحبه المحبوب هذا تفضل. ولهذا حينما يرتبط الإنسان بامرأة ينبغي أن يكون بعد الأسئلة عن الإيمان والتقى واختيار صاحبة الدين وهي تختار صاحب الدين: يا أحمد، أول حاجة ما الذي تحبه وما الذي تبغضه؟ عشان نشوف احنا نتفق ولا لا، نتفق ولا لا. فمعرفة ما يحبه المحبوب هذا مهم جدا ونعمة عظيمة حتى توافق مراد محبوبك. ولهذا الصحابة ضربوا أروع الأمثلة في ذلك، فلم يتوقفوا فقط على معرفة ما يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما يعني ارتقوا إلى أن جعلوا مرادهم على مراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فصاروا يحبون ما يحبه الله وما يحبه الرسول صلى الله عليه وسلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا سمي له، ولا كفؤ له، ولا صاحبة له، ولا ولد ولا شبيه له، ولا يحصي أحد ثناء عليه، بل هو كما أثنى على نفسه وفوق ما يثني عليه خلقه. طيب، هل يقال بل هو فوق ما أثنى على نفسه؟ لا، لأنه أعلم بنفسه، فهو كما أثنى على نفسه وفوق ما يثني عليه خلقه. الثناء مدره على العلم، فكلما كان العبد بربه أعلم كلما كان العبد له أثنى. ولهذا النبي يوم القيامة يفتح له من أنواع المحامد والثناء شيء لم يفتح له من قبل، لأن الذي عاينه يومها شيء أيضا لم يكن قد عاينه من قبل. فسبحان من يحيط بخالقه علما وقدرة وحكما وحكمة وفعلا وسمعا وبصرا حتى يحصي على الله عز وجل الثناء. من ذا الذي يحصي على الله الثناء؟ الذي يحصي على الله الثناء هو من يحصي على الله عز وجل علمه وقدرته. فهل ترون مخلوقا، بل هل ترون الخلق بمجموعهم يحصون بالله عز وجل علما ويحيطون بقدرته ويحيطون بربوبيته وألوهيته؟ لا والله لا يحيط بذلك أحد على الإطلاق. ولهذا الخلق كلهم عاجزون عن إحصاء الثناء على الله عز وجل. فلو تحول الكون كله ألسنة تحصي ألسنة تثني على الله عز وجل، لا أقول بني آدم، لو تحول الخلق كله بجماده وناطقه ببره وبحره برمله وسهله، لو تحول ألسنة تثني على الله عز وجل لما أحصت ثناءه سبحانه وتعالى. بل إن كل عالم من هذه العوالم ليضيف رصيدا في الثناء. من ذا الذي يحصي؟ من ذا الذي يحصي ثناء على الله عز وجل في خلقه لعالم واحد، بل لفرد من عالم واحد؟ ذاك الإنسان، انظر نعم الله عز وجل عليه، وانظر الإنسان، وما الإنسان؟ هل تستطيع أن تحصي الثناء على الله عز وجل بموجب خلقه لهذا الإنسان؟ لا والله، إنك لتحصي ما فيك من آيات باهرات ودلالات واضحات وغايات ساميات، والله إنك لتعجز عن إحصاء نفسك. ولهذا قال سبحانه وتعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فمن ذا الذي يحصي ثناء إذا انتقل إلى عالم وعالم وعالم وعالم؟ لذا نقول: وقد من الله علينا في ذاك الاختصار أن نقول: لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. خلاص. ولهذا كلمة الحمد لله تملأ الميزان، لأنك تحمد الله على إيه ولا إيه ولا إيه. فالحمد لله أن اختصر لنا صيغة الحمد، الحمد لله، صيغة الثناء أنت كما أثنيت على نفسك. وإلا إخواني، لو كلفنا بإحصاء الثناء على الله الذي يستوجبه ويستحقه في نعمة لكان تكليفا بما لا يطاق. والله يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ونحن ليس في وسعنا أن نحيط ثناء بصفة. فتخيل لو أنك كلفت بإحصاء الثناء عليه في صفاته، يبقى هذا تكليف بإيه؟ بإيه؟ بما لا يطاق، تكليفهم بما ليس في المعنى. ولهذا الحمد لله عز وجل الذي اختصر لنا تلك الصيغ العظيمة، وهذا يحتاج إلى ثناء جديد. بل هو كما أثنى على نفسه وفوق ما أثنى عليه خلقه، شهادة من أصبح قلبه بالإيمان بالله وأسمائه وصفاته مبتهجا، مبتهجا. من أصبح قلبه، طبيب القلوب ابن القيم يتعامل مع القلوب تعاملا عجيبا، سبحان الله. شهادة من أصبح قلبه بالإيمان بالله وأسمائه وصفاته مبتهجا ولم يزل عنه إلى شبه الجاحدين المعطلين معرجا، الذين عطلوا الله عن كل هذه المعاني فعبدوا عدما لا يسمع ولا يبصر ولا ينزل ولا يرحم ولا يحب ولا يبغض. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه وسفيره بينه وبين عباده، أرسله الله رحمة للعالمين وقدوة للعاملين ومحجة للسالكين وحجة على العباد أجمعين. فبالنبي والنبي فقط تقوم الحج، ومن عدا النبي ليس أحد على الإطلاق تقوم به حجة على خلق الله. حجة الإسلام لا، إلا ما أجمع عليه أئمة الإسلام. أما أن يوجد واحد يقوم بعلمه، يقوم بفتواه، يقوم برأيه حجة؟ أبدا. ولهذا كان القول عند أهل العلم: هل قول الصحابي حجة؟ وإيش معنى قول الصحابي؟ ليه ما قالوا قول التابعي؟ لأن الصحابي له خصوصية في هذا. هل قول الصحابي حجة ولا ليس بحجة؟ قولان أرجحهما أنه إيه؟ أنه ليس بحج، إلا إذا اشتهر هذا القول واطلع عليه ولم يعرف له منكر ولا مخالف، فيكون هذا إجماعا سكوتيا، فحينئذ تكون الحجة ليس في قوله بل الحجة في إجماع من؟ في إجماع الأمة، حيث لم تنكر على هذا الرجل، كما قال ابن عباس: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فقال: كفر دون كفر، وقال: ظلم دون ظلم، وقال: فسق دون فسق، ولم يعلم له مخالف، فكان ماذا؟ فكان إجماعا مطلقا، أن الحكم غير ما أنزل الله، إنما هو إيه؟ كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق، وما قرره الأئمة رحمه الله تعالى في جميع كتب الاعتقاد، ولا يعلم لهم مخالف. أما الذين قد سيطرت الشبهات على قلوبهم، أول ما تقول ابن عباس هو ما عندكوش ابن عباس إلا ابن عباس، لا، ده احنا عندنا الأمة كلها، فين الأمة؟ ابن عباس الذي قال ولم يعلم له مخالف. ألا، وبعدين احنا عندنا ابن عباس، وانت عندك ابن مين؟ ابن فرناس. انت عندك مين؟ انت عندنا ابن عباس، وانت عندك من؟ ده انت ترفع طالبا عندك في الجامعة في اولى كلية او رابعة كلية فتجعل قوله حجة، وتجعل قول شيخك حجة. ما يعجبك قول ابن عباس يعجبك قول فلان وعلاه، هذا زيغ في القلب وعدم استقامة على الايه؟ على المنهج. فمن قول الحج على العالمين يا اخوان بمفرده؟ من يا احمد؟ الرسول. خلي بالكم دي حاجات مهمة، دي مسلمات كلكم عارفين صح؟ لان الله عز وجل من علينا وعليكم بالهداية، نسأل الله هذا يعني. واذا من الله عز وجل على عبد الهداية صارت المعاني الثقال خفيفة، وإلا اذا نظرت الى الخلق وجدت الخلق ايه؟ اضل ما يكون في هذه المعاني الخفيفة. كل يقول النبي حجة، النبي حجة، ولكن اذا جاءوا قول النبي قال افهموا بقول شيخ، فاين هذا؟ اين الاعتبار بقول النبي حجة صلى الله عليه وسلم؟ فليس يوجد احد على الاطلاق قوله حجة على خلقه الا من؟ الا الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن عدا الرسول كل يؤخذ من قوله ويرد. ابو بكر كل يؤخذ من قوله يؤخذ من قوله ويرد. عمر يؤخذ من قوله ويرد. تاب الخلفاء الراشدين المهديين، عليكم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. هل يستثنى هؤلاء فيكون قولهم حجة إذا اتفق الأئمة الأربعة الخلفاء الأربعة على قول يكون قولهم حجة بموجب قول النبي عليكم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين؟ يلا ها؟ نعم نعم. يعني إذا لو تكلموا لو اتفقوا في مسألة فقهية على شيء إذا هو إجماع. طيب دليلك طيب وكيف نخرج إنه ما زالت الأمة تخالفهم في أقوال قد اتفقوا عليها؟ يعني حجة وافقوا الدليل، لو كانوا حجة في نفسه فهم دليل، ما هو الإجماع دليل. مجاهد من باب نعم يعني نقول ان هم يؤخذ قولهم اذا وافقوا السنه، انما اذا خالفوها يبقى لا يؤخذ. طب ايه يبقى اذا انت ما كل واحد في الامه كده، ايه مزيد الفضل بقى؟ عليكم بسنه وسنه الخلفاء الراشدين المهديين. اذا كان اذا وافقوا السنه اخذنا قولهم واذا خالفوا السنه ما اخذنا، ايه مزيد الفضل؟ ها هنرجع برضو لنفس الايه المعنى. ها دي بقى حصريا على عندنا بس الكلام ده بس اللي يعرف. ها قول يا حشيش. ايوه انا بقول ده حصريا عندنا بس كده. هذا في الايه؟ في المنهج والطريقه والسنه. فعليكم السنه وسنه الخلفاء الراشدين، هذا في المنهج والطريقه والسنه. فلا يمكن ان يكون هناك طريق احد في الاتباع طريقا مقبولا ويكون مخالفا للخلفاء الراشدين. فالخلفاء الراشدون على سنة رسول الله، على طريقة رسول الله، على منهج رسول الله، حذو القذة بالقذة، لا يخالفون أبدا. وهذا الذي قصده النبي عليكم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. أما الآراء التي تتعلق بالأحكام وغير ذلك فهم كغيرهم، وإن كانوا أعظم من غيرهم، وقولهم أرجى أن يكون أصح من غيرهم، لكن ليس في قولهم ولو اتفقوا على ذلك ولو اجتمعوا عليه، ليس في قولهم في الأمر الفرعي والحكمي حجة على سائر الخلق، بل يقال بموافقة الدليل أو مخالفة الإيه؟ أو مخالفة الدليل. ولهذا ابن عباس رضي الله عنه ماذا قال؟ قال يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله وتقولن قال أبو بكر وعمر، مع أن النبي قال اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. يعني ابن عباس الآن بيخالف؟ لا، ابن عباس يفهم اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر في المنهج والطريقة والسنة، ليس في الأحكام. أننا نلزم بما ذهب إليه أبو بكر وعمر، وإلا لو نلزم لما قال أبو بكر، لما قال ابن عباس يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وإيه؟ وتقولون قال أبو بكر وعمر. انتبهتم يا إخوان؟ طب نسمع نسمع. نعم تمام. في الاتباع والمنهج والطريقة والسنة والمسلك والهدي وكل حاجة. يا ويله من خرج عن الأئمة الأربعة، يا ويله يا ويله. نعم. إنما في الأمور أمور الأحكام كل يأخذ من قوله وإيه ويرى. ولهذا رجع الصديق، رجع الفاروق، رجع عثمان ونصح، رجع علي رضي الله عنه. فلو كان إنه كل ما قالوها خلاص، لو كان كل ما قالوا حتى في الأحكام لما صحت مراجعتهم، لأن قولهم يصبح إجماعا لأنه لا يجوز الخروج على الإجماع. طيب، أرسله على حين فترة من الرسل أي انقطاع، فهذا به إلى أقوى من الطرق وأوضح السبل. فشريعتنا أعظم الشرائع ويسر الشرائع، وبشريعته صرنا الأمة الوسط العدل الخيار التي لا تبلغها أمة. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن الله تبارك وتعالى يقول لنوح يوم القيامة هل بلغت؟ يقول نعم. قال من يشهد لك؟ يقول لقومه هل بلغكم؟ يقول لما أتانا من نذير. فيقول الله لنوح فمن يشهد لك؟ أنت تقول بلغت وقومك يقولون ما أتانا من نذير، فمن يشهد لك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأمته. فمن الذي يشهد؟ نحن. ويقال لكل نبي هكذا بلغت؟ يقول نعم. ثم يسأل القوم والله أعلم بهذا كله، الله أعلم بهذا، الله ما يحتاج إلى شهادة، ولكن هذه حكمة الله عز وجل ليقيم عليهم الحجة. قال هل بلغكم نوح؟ هل بلغكم موسى؟ هل بلغكم عيسى؟ هل بلغكم لوط؟ فيقولون ما أتانا من نذير، يظنون بذلك أنه إيه، لأنهم لو جاءنا نذير ونحن كذبنا به يبقى إحنا نخلد في النار. ولكن أنكروا ذلك فقالوا ما بلغنا وما أتانا من نذير. فيقول فمن يشهد لك؟ فيقول محمد صلى الله عليه وسلم وأمته، فنشهد لكل نبي أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لأمته. نحن الذين نشهد، نحن. وبالتالي إذا كنا نشهد جميع الأنبياء هل نكذب رسولنا؟ أبدا. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم حينما استشهد أمته وهو في حياته وقال صلى الله عليه وسلم أتشهدون بهذا؟ قالوا نعم نشهد أنك قد أديت ونصحت ووفيت. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يرفع إصبعه إلى السماء وكتب الأرض يقول اللهم بلغت اللهم فاشهد اللهم بلغت اللهم فاشهد. يستشهدهم صلى الله عليه وسلم في حياته. من منا رأى رسول الله وبلاغه وبيانه وصبره وجهاده؟ أحد من رأى يا أخوان؟ لكن من منا غاب عنه صبره وجهاده وبلاغه وبيانه؟ هل أحد غاب عنه هذا؟ إننا نعيش بإيه؟ بقلوبنا لا بعقولنا. نعيش بلاغه ونعيش صبره ونعيش جهاده ونعيش دعوته ونعيش نصرة الله. نحن الذين رأينا بأعين قلوبنا طعاما يسبح وحصن يذكر وأشجارا تتحرك ومياها يمشي عليها أصحابه. نحن الذين شهدنا ساحات الوغى رقابا تطير ودماء تسيل كأننا بأنس وهو يقول واهل رائحة الجنة فوالله إني لأشم رائحة الجنة خلف هذا الجبل. وكأننا الذين نضمد جراح سعد، وكأننا الذين نكون في ركب خالد، وكأننا الذي يقود بنا عمرو الفيافي والقفار. نعيش ذلك بأعين قلوبنا ونشهد لأصحابه فضلا عنه أنهم قاموا بحق الله وبحق الدعوة إلى الله والصبر والجهاد. أعظم ما يقوم أصحاب نبي لنبيهم ولهم من ذلك أوفى نصيب وأوفر قدر وأعظم بيان. والحمد لله في هذا كان اتباعهم واجبا وكان السير على مسلكهم متعينا، فمن سلك طريقا لم يسلكه النبي والصحابة فهو طريق إبليس اللعين، طريق المغضوب عليهم والضالين. كل باب وكل طريق ليس بابا ولا طريقة فهو طريق مسدود إلى الله سبحانه وتعالى. نحن نشهد وإن تباعد الزمان وتفاوتت الأعصار، نشهد بعين قلوبنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ. والله لكأنه يدرس الساعة، والله لكأن على منبره، والله لكأن كلماته، ولو استطعنا أن نعد أنفاسه لعددناها صلى الله عليه وسلم. فكيف لا نشهد له أنه بلغ ونصح وبين وأرشد ووجه وقام بحق الله سبحانه وتعالى عليه؟ كيف وهو صلى الله عليه وسلم لم يمت إلا وقد كمل الدين وعظمت النعمة؟ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. عليكم معشر المسلمين، نزلت آية لو نزلت علينا هذا يقولها يهودي كان اتخذ ذلك اليوم عيدا، وكأن المسلمين في غفلة عن إدراكها. فإذا بعمر يعلمه ويربيه ويبين له أن هذه الآية أن من نعيشها بقلوبنا، والله إني لا أعلم متى نزلت وأين نزلت. نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم الجمعة. هذه ميزة هذه الأمة المباركة، الأمة العظيمة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. هي الأمة التي ينزل نبي الله عيسى في آخر الزمان، فلا يجد أمة كافرة ليس فيها من ينبض قلبه بالإيمان ولا ينطق لسانه بالإسلام، وإنما ينزل فيجد أمة تصطف وراء إمام منها ولا يسعه إلا أن يصلي خلفه. فإذا قاد جيوشا ليحارب الدجال فهي جيوش المؤمنين المسلمين الذين تقوم بهم الحجة إلى آخر الزمان، وحينئذ يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويقاتل، ويكون فئام هذه الأمة المباركة مع عيسى عليه السلام في آخر الزمان هم معه إذا أوحي إليه أن حارز عبادي إلى الطور، وهم معه يوم أن يقتل الدجال، وهم معه يوم أن يرسل الله عز وجل ريحا طيبة فتقبض أرواح المؤمنين. فسبحان من عظم هذه الأمة بأن جعل أولها نبيا وآخرها نبيا. هو النبي في أولها وهو النبي في آخرها، لنعلم أن الخير فيها وأنه لا ينقطع بموت نبي أو صحابي أو تابعي أو إمام، بل فيها أئمتها وفيها علماؤها وفيهم من تقوم الحجة بهم إلى آخر الزمان. مطلع هذه الأمة جهاد بالحجة والبيان والسيف والسنان، وآخر هذه الأمة جهاد بالحجة والبيان والسيف والسنان، وبين ذلك من ضروب الزمان وتفاوت الأعصار والأمام ما يشهد لله تبارك وتعالى أن نبض النبي في هذه الأمة نبض حي، وأن سنة صلى الله عليه وسلم متعمقة في قلوب من يمن على عباده. فلله الحمد والمنة على هذه النعمة العظيمة التي يشعر الإنسان بسريانها في قلبه. هي نعمة لا تباع ولا تشترى في الأسواق، وهي نعمة لا ترى بالأعيان، هي نعمة تحس بالقلوب تسري في الدماء، نعمة عظيمة إذا تمكنت من قلب العبد قال بلسان مقاله وحاله: نحن في سعادة لو علمتها الملوك لجلدون عليها بالسيوف، لئن كان أهل الجنة في هذا النعيم إنهم لفي عيش عظيم. قال: فهذا به إلى أقوى من الطرق وأوضح السبل، وافترض على العباد طاعته ومحبته وتعزيره وتوقيره والقيام بحقوقه، وسد إلى جنته جميع الطرق، فلم يفتح لأحد إلا من طريقه. فشرح له صدره ورفع له ذكره، أي النبي صلى الله عليه وسلم: ألم نشرحك صدرك ووضعنا عنك وزرك ورفعنا لك ذكرك. فشرح له صدره ورفع له ذكره ووضع عنه وزره. وهذا لكل تابع لرسول الله صلى الله عليه وسلم له قدر من هذا الانشراح وهذه الرفعة وهذا الوضع: ألم نشرح لك ولمن يتبعك، ونرفع لك ولمن يتبعك، ونضع عنك ولمن يتبعك، وجعل الذلة والعار على من خالف أمره. فهذا به من الضلالة وعلم به من الجهالة. يا الله، فهذا به من الضلالة وعلم به من الجهالة وكفر به بعد القلة، وأعز به بعد الذلة، وأغنى به بعد العيلة، وبصر به من العمى، وأرشد به من الغي، وفتح برسالته أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وعبد الله حتى أتاه اليقين، فلم يدع خيرا إلا دل أمته عليه، ولا شرا إلا حذرها منه، ونهى عن سلوك الطريق الموصلة إليه، ففتح القلوب بالإيمان والقرآن، وجاهد أعداء الله باليد والقلب واللسان، فدعا إلى الله على بصير، وصار في الأمة بالعدل والإحسان وخلقه العظيم أحسن سيرة، إلى أن أشرقت برسالته الأرض بعد ظلماتها، وتألفت به القلوب بعد شتاتها، وصارت دعوته مسير الشمس في الأقطار، وبلغ دينه القيم ما بلغ الليل والنهار، واستجابت القلوب لدعوة الحق طوعا وإذعانا، وامتلأت بعد خوفها وكفرها أمنا وإيمانا، فجزاه الله عن أمتي أفضل الجزاء، فجزاه الله عن أمتي أفضل الجزاء، وصلى عليه صلاة تملأ أقطار الأرض والسماء، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن الله غرس شجرة محبته ومعرفته وتوحيده في قلوب من اختارهم من بريته، غرس شجرة محبته ومعرفته وتوحيده في قلوب من اختارهم من بريته، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم فضلا منه سبحانه وآتاهم تقواهم. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، حبب وكره، غرس، هدى من يرد، كل ذلك محض فضل من الله. وفي الآخرة لن يدخل الجنة أحد بعمله. قالوا حتى أنت يا رسول الله؟ قال حتى أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. فيا رحمة في الأولى ومنة في الآخرة، رحمة في الأولى والآخرة، رحمة حين خلق، ورحمة حين شرع، ورحمة حين هدى، ورحمة حين من بالجزاء الأوفى يوم القيامة. فهل نخرج عن رحمته؟ وهل نتقلب بعيدا عنها؟ ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. لهذا قال غرس شجرة محبته ومعرفته وتوحيده في قلوب من اختاره من بريته واختصه. أرجو أن تركزوا على هذا أخوان، أرجو أن تركزوا على هذا، وأولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة، كل ذلك منسوب إلى الله فضلا منه ورحمة ومنه، ولكن ذلك مبني على العلم للجبر، فلم يجبر الله عبده على اختيار ما يحبه وإنما هيأ واصطفى واختار وجعل له من الإرادة والمشيئة ما بها ينسب إليها فعله، فهو الذي جاهد، وهو الذي صلى، وهو الذي صام، وهو الذي تعلم، وهو الذي علم، وهو الذي صنف، وهو الذي ألف، وهو الذي وصل الرحم، وهو الذي أنفق المال، هو ذلك كله، وإلا لبطل شرعه. فإن الله لم يجبر عبده التقي على فعل، وإنما هيأ وأرشد ومن وتفضل ووفق، وبقي العبد له عمله الذي عمله وإرادته ومشيئته التي بها اختار. لهذا استقام الشرع والتقدير، ونزل التوفيق والفضل لمن هو أهله، الله أعلم، حيث يجعل رسالته أصلا وفرعا، وفضلهم على سائر خليقته. فهي أي شجرة محبته كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. فكذلك شجرة الإيمان أصلها ثابت في القلب ليس لها فروع. إيمان هو قول وتصديق، لا تنبعث جارحة على العمل، ما صلت ركعة ولا صامت يوما ولا أدت زكاة ولا حجت ولا اعتمرت، قبح الله من ظن أن النجاة يوم القيامة لمن لم تتحرك له جارحة طيلة حياته. إنها شجرة الإيمان أصلها في القلب، وأما فروعها من الكلم الطيب والعمل الصالح في السماء. قال الله عز وجل: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وليس القول والتصديق فقط، فإن التصديق ليس تصديقا معتبرا إلا إذا كان تصديقا إذعانيا يستلزم الانقياد والقبول. فلا تزال هذه الشجرة تخرج ثمرها كل وقت، إذا دعا داعي الجهاد تركت لذيذ الفراش وهنيئ الحسام، وأتت مقبلة وعجلت إليك رب لترضى، فيقتل من يقتل فيبرز عمله. فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم زوجته ما كان من أمره، فتقول: يا رسول الله، لما دعا داعي الجهاد قام ولم يغتسل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك رجل غسلته الملائكة. تزال هذه الشجرة تخرج ثمرها كل وقت، من يقتل اليوم فله الجنة. فقال: أبيني وبين أن أدخل الجنة أن آكل تلك الثمرات، إنه لزمن بعيد. تخرج ثمرها كل وقت، لا تزال هذه الشجرة تخرج ثمرها كل وقت، أعطه تلك النخلة ولك بها نخلة في الجنة. فينطلق ليلا فيقول له: هل لك أن تأخذ بستاني كله على أن تمنحني تلك النخلة؟ فيقول: نعم. فيعود: يا أم الدحداح، أخرجي، فلقد أقرضتها الله ورسوله. ثم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: يا رسول الله، تلك النخلة التي عرضتها على الرجل فأبان قد اشتريتها، خذها يا رسول الله ولي نخلة في الجنة. فلما مات قال النبي صلى الله عليه وسلم: كم من عذق رداح لأبي الدحداح في الجنة. فلا تزال هذه الشجرة تخرج ثمرها كل وقت. أما أن تتعطل الجوارح وتقف الأعضاء فلا تتحرك بجارحة، من الممتنع أن يكون الإنسان مؤمنا بالشريعة الإيمان الحق ولم تنبعث جارحته على العمل. قول من هذا؟ قول رسول الله الذي قال: ألا إن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. قول من؟ قول رسول الله الذي قال إنما قول الله الذي قال إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. قول الله عز وجل: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا هذا قول من؟ قول من هذا؟ قول المرجئة الذين خالفوا على السنة والجماعة حينما قالوا الإيمان قول وعمل، وحسبك أن الإيمان قول وعمل، ولا تتصور أن لك من هذا الكمال وأن لك من هذا الكمال ويكفي، بل لك من هذا، من هذا الأصل ومن هذا الأصل، فلا بد من قول اللسان ولا بد من قول القلب تصديقه وانقياده، ولا بد من أصل عمل القلب ولا بد من أصل عمل الجوارح، بهذا يصح الإيمان. أما كماله فالناس يتفاوتون فيه، ولا يزال الإيمان شعبا، من أتى شعبة فقد استكمل الإيمان، ومن نقص شعبة منه فقد نقصت شعبة من الإيمان، إن كانت واجبة نقص من الإيمان الواجب، وإن كانت مستحبة نقص من الإيمان المستحب. أما أصله فلا بد أن يكون أصل عمل الجوارح، ولا بد أن يكون أصل عمل القلب، والتلازم بينهما تلازم لا ينفك عقلا قبل أن يكون شرعا. فلا تزال هذه الشجرة تخرج ثمرها كل وقت بإذن ربها، من طيب القول وصالح العمل، من طيب القول وصالح العمل، كما قال تعالى: ما تقر به عين صاحب الأصل. وما الأصل؟ تلك الشجرة التي في القلب. ما تقر به عين صاحب الأصل وعيون حفظته. الله. وكأن الحفظة يحبون للعبد أن يعمل الصالح، فإذا عمل الصالح قرت به عين صاحب الأصل وعيون حفظته وعيون أهله وأصحابه ومن قرب منه، فإن من قرت عينه بالله قرت به كل عين. الله. عبارات حية وأساليب رقراقة لم تخرج من ألسنة فصحاء، لم تتجاوز الفصاحة حناجرهم، وإنما عجنت ومزجت وطبخت وتعددت وتنوعت وتفرعت في قلوب المحبين حتى خرجت فصاحة عمل قبل فصاحة لسان. فإن من قرت عينه لله وبالله قرت به كل عين، وأنس به كل مستوحش، وطاب به كل خبيث، وفرح به كل حزين، وأمن به كل خائف، وشهد به كل غائب، وذكرت رؤيته بالله، فإذا رؤي ذكر الله، قد اطمأن قلبه إلى الله، وسكنت نفسه إلى الله، وخلصت محبته لله، وقصر خوفه من الله، وجعل رجاؤه كله لله. فإن سمع سمع بالله، وإن أبصر أبصر بالله، وإن بطش بطش بالله، وإن مشى مشى بالله، فبه يسمع وبه يبصر وبه يبطش وبه يمشي، فإذا أحب فلله، وإذا أبغض فلله، وإذا أعطى فلله، وإذا منع فلله. قد اتخذ الله وحده معبودا ومرجوه ومخوفه وغاية قصده ومنتهى طلبه، واتخذ رسوله وحده دليله وإمامه وقائده وسائقه، فوحد الله بعبادته ومحبته وخوفه ورجائه، وأفرض رسوله بمتابعته والاقتداء به والتخلق بأخلاقه والتأدب بآدابه، هاجر إلى الله بالإخلاص والتوحيد، وهاجر إلى رسول الله بالاتباع والإنقياد، فله في كل وقت هجرتان: هجرة إلى الله بالطلب والمحبة والعبودية والتوكل والإنابة والتسليم والتفويض والخوف والرجاء والإقبال عليه وصدق اللجوء والافتقار في كل نفس إليه، وهجرة إلى رسوله في حركاته وسكناته الظاهرة والباطنة، حيث تكون موافقة لشرعه الذي هو تفصيل محاب الله ومرضاته، فما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلا بكل ما يحبه الله ويرضاه، ولا نهى إلا عن كل ما يبغضه الله عز وجل ويكرهه ويأباه. عرفنا تفاصيل ذلك عن طريق رسول الله، ولا يقبل الله من أحد دينا سواه، وكل عمل سواه فعيش النفس وحظها لا زاد المعاد. وقد قال الجنيد ابن محمد: الطرق كلها مسدودة إلا طريق من اختفى آثار النبي صلى الله عليه وسلم. فإن الله عز وجل يقول: وعزتي وجلالي لو أتوني من كل طريق واستفتحوا لي من كل باب لما فتحت لهم حتى يدخلوا خلفك. وقال بعض العارفين: كل عمل بلا متابعة فهو عيش النفس، أي حظها في الدنيا، وقد عجلت لهم طيباتهم، أذهبتهم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. ولما كانت السعادة دائرة نفيا وإثباتا مع ما جاء به، فالسعادة لا تعرف إلا من طريق وعلى شرعه ومنهاج، لما كانت السعادة دائرة نفيا وإثباتا مع ما جاء به، كان جديرا بمن نصح نفسه، كان جديرا بمن نصح نفسه إذا علم أن السعادة تدور نفيا وإثباتا على اتباعه، كان جديرا بمن نصح نفسه أن يجعل لحظات عمره وقفا على معرفته، أن يجعل لحظات عمره وقفا على معرفته وإرادته، وإرادته مقصورة على محابه. حري به أن يجعل لحظات عمره وقفا على معرفته وإرادته مقصورة على محابه وهذه، أن يجعل لحظات عمره موقوفة على معرفته، وأن يجعل إرادته مقصورة على محابه. هذه أغلى أغلى همة وأعلى همة شمر إليها السابقون وتنافس فيها المتنافسون. فلا جرم، ضمن هذا الكتاب قواعد من سلوك الهجرة المحمدية وسميناه طريق الهجرتين وباب السعادتين. فرق بين الأسلوبين، فرق بين التعبيرين، فرق بين المنطقين، لأنه فرق بين المنهجين. إن للفصاحة أهلا وإن للبيان خلقا، هذه فصاحة ليست متوقفة على انتقاء ألفاظ وحسن كلمات وبعد عن لحن رفعا ونصبا وجرا، وإنما هي فصاحة المسلك وفصاحة المنهج، فصاحة الحياة. ولطالما قلنا إذا قرأنا لأئمة الإسلام إن هؤلاء لم يصطنعوا أساليب يخبرون بها الناس، ولم يتقمسوا أدوارا يواجهون بها خلق الله، وإنما خاطبوا بها أنفسهم أولا، وعاشوها أولا، ومزجوا بها أولا. ولا ينبئك مثل خبير. وابتدأنا به بباب الفقر والعبودية، باب الفقر والعبودية، إذ هو باب السعادة الأعظم وطريقها الأقوم الذي لا سبيل إلى دخولها إلا منه. وختمناه بذكر طبقات المكلفين من الجن والإنس في الدنيا والآخرة ومراتبهم في دار السعادة والشقاوة. فجاء الكتاب غريبا في معناه، عجيبا في مغزاه، لكل قوم منه نصيب، ولكل وارد منه مشرب، وما كان فيه من حق وصواب فمن الله وهو المان به، فإنما التوفيق بيده، وما كان فيه من خطأ وزلل فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه بريء. فيا أيها القارئ له والناظر فيه، هذه بضاعة صاحبها المزجات سوقه، هذه بضاعة صاحبها المزجات مسوقة إليك، وهذا فهمه وعقله معروض عليك، لك غلمه، لك غلمه إن أصاب، وعلى مؤلفه غرمه، فلك ثمرته وعليك عائدته. فإن عدم منك حمدا وشكرا فلا يعدم منك عذرا، وإن أبيت إلا الملام فبابه مفتوح، وقد استأثر الله بالثناء والحمد وولى الملامة الرجلا. بل نقول، بل نحمد الله ونشكر الله أن جعل في عباد الله من يقوم بعلمهم البصيرة والبيان، ونحسب ابن القيم من هؤلاء. فكتاب واحد كتبه ومصنف واحد ألفه، نحسب ونظن أنه إذا كان ربنا بسعة رحمته وعفوه ومغفرته غفر لبغي بسقيا كلب، وتجاوز لعبد عن سجلات مد البصر لما قال موقنا لا إله إلا الله، فما بالنا بأئمة الإسلام ومصابيح الدجى وأعلام الهدى الذين بصرنا الله بهم من العمى وردنا الله بهم من الضلالة. بل نقول جزاهم الله عنا خير الجزاء، فبيننا وبينهم رحم لا ينقطع، ولهم منا دعاء لا ينتهي. فجزاهم الله، جزاهم الله، جزاهم الله عنا خيرا ما جاز عالما عن أمته وإماما عن عباده. والله المسؤول أن يجعله لوجهه خالصا، وأن ينفع به مؤلفه وقارئه وكاتبه في الدنيا والآخرة، إنه سميع الدعاء وأهل الرجاء، وهو حسبنا ونعم الوكيل. آمين آمين. نعم.